بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام عن باقي تلك الروايات التي ذكرها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت باب ما تجوز فيه المسألة. قال أبو داود رحمه الله باب ما تجوز فيه المسألة، وذكرنا الرواية الأولى وهي رواية عن ثمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المسائل قدوح يبدأ بها الرجل وجهه، فمن شاء أبقى على وجهه ومن شاء طار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسائل القدوح يبدأ بها الرجل وجهه، فمن شاء أبقى على وجهه ومن شاء طار، إلا أن يسأل الرجل ذا سلطان أو في أمر لا يجد منه أبدا. ثم توقفنا عند رواية ثانية ورواية عن قبيسة بن مخالف الميلاني رضي الله عنه قال: تحملت حمالا فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أقم يا قبيسة حتى تأتينا الطبقة فنأمر لك بها. ثم قال: يا قبيسة، إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة فسأل حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جريحة فاجتاحت مالا فحلت له المسألة فسأل حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجة من قومي قد أصابت فلانا الفرقة، فحلت له المسألة فسأل حتى يصيب قواما من عيش أو سدادا من عيش ثم يمسك. قال: وما سواهن من المسألة يا قبيسة؟ شحت يأكلها صاحبها شحتا. فيظهر هنا النبي صلى الله عليه وسلم لمن تحل هذه المسألة، من تحل له عرض هذه المسألة على الناس. وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الأصل في هذه المسألة هو التحريم إلا لضرورة، هو التحريم إلا لضرورة. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأثار التي ترى توجه ذلك السائل إن سأل بلا ضرورة وبلا حاجة. ثم بين في هذه الرواية قبيسة رضي الله عنه لما تحمل هذه الحمل قال: وهي ما يتحمله عن غيره من دية أو غرامة لدفع وقوع حرب حيث فيها الدماء بين الفريقين، إذا إصلاح ذات البيت إن احتاج عند ذلك أن يدفع ذلك المال، وأن من أجل وقت الفتنة يبقى في خصومة بين طائفتين، هذه الخصومة موقوفة على مال غرامة أو دية أو غير ذلك. نقول: فهذا الرجل بيتحمل هذا المال من مالي، بيتحمل هذا المال من مالي يدفعه، فله ذلك الحق في الزكاة كما قال وكما بين ربنا سبحانه وتعالى والغارمين. يبقى نقول أن من ضمن أيضا مصارف الزكاة الغارمين كما ذكر ربنا سبحانه وتعالى. ورجل تحمل هذه الحمالة قلنا من أجل دفع مفسدة عظيمة أو من أجل حقن هذه الدماء، فعند ذلك قام بإصلاح ذات البين فتحمل هذه الصدقة، وبالتالي نجد أنه لا يتحملها من ماله ولكن له ذلك الجزء من الزكاة، له ذلك الجزء من الزكاة يدفع له من الزكاة. قلنا حتى لو كان غنيا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحل المسألة الغني إلا لخمسة، لا تحل المسألة الغني إلا لخمسة. ذكر من هؤلاء قال والغارم، قال والغارم يبقى هذا الذي تحمل حمالة كما قال قبيسة رضي الله عنه كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة فسأل حتى يصيبها ثم يمسك، يبقى حيعطى من مال الزكاة، قلنا مقدار ذلك المال الذي قام بدفعه، مقدار ذلك المال الذي قام بدفعه. قال وفي ذكر الإمام الشوكاني رحمه الله وقال: وشرط البعض أن الحمالة لابد أن تكون لتسكين فتنة، يبقى مش أي أساسا يبقى حمالة حيدفع مال الزكاة لمن تحمل هذه الحمالة، ولكن لابد أن تكون لتسكين فتنة، لتسكين فتنة. قال على ذلك: وشرط البعض أن الحمالة لابد أن تكون لتسكين الفتنة، فعند ذلك قلنا حتى يدفع هذه المفسدة التي ممكن أن يكون من نتائجها سفك هذه الدماء بين الطرفين، سفك ذلك الدماء بين الطرفين، قلنا بيتورع ويبادر إلى حل هذه القضية وذلك التنازع عن طريق دفع ذلك المال، فحلت له عند ذلك المفسدة. قلنا لو تحمل هذه الحمالة ولم يطلب أساسا يعني مقدار هذه الحمالة من مال الزكاة أو من الحاكم، على ذلك نقول تحمل هذا من مالي، لكن نقول أنه هو أساسا له الحق في الطلب، لكن من الممكن هو لا يطلب، ولكن لو تحمل حمالة وطلب يبقى له الحق في أن يدفع له ذلك المال من مصارف الزكاة، لأنه من مصارف الزكاة كما ذكر ربنا سبحانه وتعالى. قال تحمل حمالة على نمرة ثلاث فسال حتى يصيبها ثم يمسك. بين للنبي صلى الله عليه وسلم ان ده مش مجال للتكسب، يبقى لو كان غارما يبقى ليس هذا من مجال التكسب ان يطلب ذلك المال بقدر ازيد من المال الذي قام بدفعه، ولكن ان حتى يصيب المال الذي دفعه ثم يمسك عند ذلك عن المساله. وكذلك ايضا رجل اصابته جائحه فاجتاحت ماله فحلت له المساله، اذا اصابته جائحه قلنا آفة أو حادثة هيستأصل يصل إليها مال ذلك الرجل، يبقى دي آفة أهلك ذلك المال أو الثمار، كما بينا رجل عنده نقول نخل وفيه ذلك الثمار، أتت جائحة عند ذلك قلنا برودة شديدة أو حرارة شديدة أو غير ذلك مما يصيب الثمار فقضت على ثمار ذلك الرجل، يبقى عند ذلك جائحة تحت مال هذا الرجل فحلت له عند ذلك المسألة، فسأل حتى يصيب الثمار من عنده. قلنا لأنه ليس عنده ما يغنيه، يبقى ليس عنده ما يغنيه ولا يطلب عند ذلك ببيع تلك الأرض أو ذلك النخل، يبقى نقول أطلت هذه الجائحة، قلنا أتت آفة مهلكة أهلكت الثمار والأموال، وبالتالي غير لما تكون أهلكت الثمار لكن عنده ما يكفيه، عنده ما يغنيه، لكن نقول أتت على مالي وأتت على تلك الثمار وده جميع مال الرجل. بعد ذلك نقول ان احنا هنعطي ذلك الرجل حتى يصير طواما من عيش او ازدادا من عيش كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى حلت له المساله اي فرض المساله على الناس حتى يصير طواما من عيش، قلنا حتى يدرك ما تكون به حاجته الضروريه من عيش اي معيشه من قوت ولباس الى غير ذلك. قال ما يسد به ذلك الفقر او ازدادا من عيش اي ما يسد به ذلك الفقر. كذلك أيضا ذكر الصورة الثالثة رجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجة من قومه قد أصابت فلانا الفاقة، إن على أساس أن هذا الرجل يشتهر بين الناس بالغنى، يبقى إنسان معروف بالغنى بين الناس، وبعد ذلك نقول أن هو طرح المسألة وقال أن هو فقير، قلنا عشان نثبت أن هو فقير يبقى بنأتي بثلاثة مبينة من ثلاثة من العدول من قوم يشهدون أن فلانا فعلا أصابته الفاقة، قلنا الكلام ده ينطبق على الرجل الذي كان يشتهر بالغنى، يشتهر بالغنى لم يشتهر بالفقر، غير لما يكون إنسان معروف بالفقر يبقى هذا إنسان فقير لا يمكن أن يبينه، ولكن بينة حال نقيم البينة قلنا على أساس هذا رجل يشتهر بالغنى بعد ذلك قال أنه فقير، يبقى نقول الله بل يأتي بهذه البينة من قومه يشهدون أنه فعلا أصابته تلك الفاقة. قال فحلت له المسألة فسألة حتى يصيب قواما من عيش أو ازدادا من عيش، يبقى غير نقول للرجل اللي هو اشتهر بالفقر من قومه أو معروف بالفقر من قومه، يبقى ده مش هنطلبه بالبينة، لكن هذه البينة يطالب فيها هذا الرجل الذي كان يعرف بين قومه بالغنى وقال أنه أساسا أصبح فقيرا، يبقى عند ذلك نقول الله هات بينة هات شهود كده تدل ان فعلا اصابته تلك الفاقه، فان قامت الشهود وشهدت لذلك الرجل بهذا الامر فله الحق في طرح تلك المساله وسؤال الناس، فسال حتى يصيب قراما عنه او سؤالا عنه ثم يمسك. قال هنا سؤالنا من المساله يا قبيصه سحت ياكلها صاحبها سحتا، اي ما عدا ذلك على الاصل، والاصل وحرمه السؤال الا لضروره، حرمه السؤال الا لضروره، يبقى نقول يحرم سؤال الناس إلا لضرورة. من هذه الحاجات الضرورات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي قال الحديث في دليل على أنها تحرم المسألة إلا بثلاثة كما ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى إحنا على أصل الأمر هو حرمة السؤال إلا لضرورة، وبالتالي نقول من ضرورات هذه الصور التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر رواية أخرى عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار أتى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله فقال أما في بيتك شيء؟ قال بلى حلس نلبس بعضا ونلبس بعضا وقع نشرب فيه من الماء. قال أتيه بهما فأتاه بهما فأخذهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بأجل وقال من يشتري هذين؟ قال رجل أنا أخذهما بدرهم. قال من يزيد على درهم مرتين أو ثلاثة؟ قال رجل أنا أخذهما بدرهمين فأعطاهما إياه وأخذ الدرهمين فأعطاهما الأنصاري وقال اشتري لأحدهما طعاما فانبذه إلى أهلك واشتري بالآخر قدوما فآتيه به. وفأتاه به فشد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عودا بيده ثم قال لو اذهب فاحتضب وبع ولا أرينك 15 يوما. فذهب الرجل يحتضب ويبيع فجاء وقد أصاب 10 دراهم فاشترى ببعضها ثوبا وبعضها طعاما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا خير لك من أن تجيء المسألة نكتة في وجهك يوم القيامة. إن المسألة تصبح إلا لثلاثة: لذي فقر مضجع أو لذي غرم مضجع أو لذي دم مضجع أو لذي دم مضجع. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن كل محقق على رواية أنها ضعيفة ولكن نقول يعني هذه القصة يؤخذ منها يعني العبرة والعظة وأن الإنسان أفضل بكثير أن يقوم بعمل إيجاب. وكذلك أيضا إن كان لا يستطيع أن يعترف بهنا فعند ذلك يحاول أن يعترف أي مهنة يتكسب من خلالها. نتعلم الإنسان بيعجل نفسه وأن على أساس هو ليس من أصحاب المهن لكن نقول والله لو تغير الأمر فعند ذلك أنحى أن يعترف حرفة يتكسب من خلالها وأن حتى لا يقوم بطرح المسألة على الناس. وأيضا هذه الصورة كان يبينها النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الرجل كان يسأل قال أما في بيتك شيء؟ فذكر قال حلت نلبس بعضا ونبسط بعضا وقعب نشرب فيه من الماء قال اتني بهما. ثم رعاهما النبي صلى الله عليه وسلم وكانت هذه المزايدة. وعلى ذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم بين في هذه المسألة مسألة المزايدة وقلنا لا حرج وقلنا لأن البيع لم يتم بعد يبقى عرض هذا الأمر من يشتري يعني هذه الأشياء مني؟ قال هذا أدفع كذا لأرضهما الآخر يزيد قلنا لا حرج يعني لا يسمى أحدكم على التوم أخيه يبقى دي غير مسألة أساسا غير هذه المسألة لا يسمى أحدكم على التوم أخيه قلنا على أساس اللي هو لو تم من خلال هذه المزايدة يبقى وقع الأمر على فلان يفيش آخر ثم يقوم بعرض الأمر. قلنا كأننا هنا المزايدة يبقى المزايدات دهيت قلنا مفيش حرج إن احنا بنعرض السلعة نقول يعني من يزايد عليها فكلان قال كذا فلان قال كذا فنقول انتهت المزايدة فقلنا هي لفلان يجيت إنسان يزايد بعد ذلك يبقى هي لفلان قلنا خلاص وقع الوادي يعني البيع والشراء بين الطرفين بمجرد ان هو قبل ذلك السعر وتلك القيمة ادفعها في هذا المتاع. فعلى ذلك نجد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال هذين قال رجل انا اخذهما بدرهم قال من يزيد على درهم مرتين او ثلاثة قال رجل انا اخذهما بدرهم فاعطاهما اياه. يبقى هنا نقول انتهت مسألة المزايدة لما هو اتى له بالقيمة التي اراد. فعلى ذلك أعطاهما الأنصاري وقال اشتري حديما طعاما فانبذه لأهلك واشتري الورقة قدوما فأتيه به. فأتاه به فشد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عودا بيده. يبقى القدوم كده قلنا لا يصلح للاستعمال إلا لما يضع فيه ذلك العود. قلنا حتى يستطيع أن يكون بالقبض على ذلك العود عند الاحتضار. قال هذا فاحتضب وبيع ولا رينك 15 يوما. يبقى نقول معنى الكلام إن هو يجتهد في العمل ويجتهد أن يصيب قواما من عنده. فلا رجل اعتضب ويبيع فجاء وقد أصاب 10 دراهم. يبقى ده نتاج العمل بتاعه أنه بالتالي فيه ده مكان مباح الغرة دي مكان مباح وبالتالي يقتطع من حرامها ثم يقوم بحمله إلى السوق حيث يبيع. يبقى ده مال حرام حلال وكذب حلال هذا مال حلال وكذب حلال. أصاب هذه الضرائب فاشترى بعضها ثوبا وبعضها طعاما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا خير لك من ان تجيء المساله نقطه في وجهك يوم القيامه. وبالتالي ذكر كده يبقى هذا أفضل. الإنسان لما يسعى للحصول على طعامه وعلى حاجة تانية، إن بدلا من طرح هذه المسألة على الناس، ولا لما طرح المسألة على الناس مش هتنتهي، يعني طرح المسألة على الناس لن تنتهي، نقول عند ذلك إذا أخذ ذلك المال أنفقه في طعامه وشرابه، ثم بعد ذلك يحتاج ويقوم بعرض نفسه على يعني التائبين، فنقول عند ذلك قلنا وكأنه حيفقد الحياء عن وجهه، قلنا حيحتاج. ممكن نجد في المرة الأولى يعني بيستحي في ذلك العرض، يرى ذلك الأثر على وجهه لما يستحي في ذلك العرض، لكن يألف بعد ذلك، يألف في عرض المسألة على الناس، وأن هذا يستعد يأخذ أكثر مما يعني ينبغي، يأخذ أكثر من حاجته. قلنا من الأول كده ممكن إنسان لما يكون بعرض المسألة على الناس حيتبه، قلنا بحاجته، قلنا لأنه يعني يستحي من عرض المسألة، ولكن نقول مع الأيام ومع المرات يسقط هذا الحياء عن وجهه، وبالتالي نجد أنه هو كأنه يستكثر من ذلك المال، يستكثر من ذلك المال. عند ذلك كلما قرر أخذ، فعند ذلك نقول هذا باب يعني يظن أن هذا باب سهل وميسور للاكتساب، فتتخذ بعد ذلك حرفة. لذلك نقول الإنسان يتعفف، فنعلم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أن المطلوب الإنسان فعلا أن يتعفف، ونقول العفة وعدم طرح هذه المسألة على الناس. قلب الإنسان لابد أن يكون معلقا برب سبحانه وتعالى في قضاء تلك الحاجات، قد يكون معلق بالله تبارك وتعالى لقضاء تلك الحاجات، قلنا دائما نعلم كده عشان نتعبد لربي، أن قلوب العباد بين إصبعين قدر الرحمن، يصرفها سبحانه وتعالى يقلبها كيفما شاء، يبقى لازم نعلم ذلك الأمر، الله عز وجل الذي صرف القلوب، يبقى على ذلك نقول تتحرك الرأفة والرحمة في قلوب هذه الطائفة المؤمنة، فعند ذلك تلمسون هذه الحاجات للفقراء، كما بين ربنا سبحانه وتعالى يحسبهم جاهل الأخيار من التعفف، تعرفهم باتيمائهم، وأن من قراء الحال، وأن الكلام دائما الإنسان لابد أن يكون بصيرا بأحوال الآخرين، قلنا حتى يقوم بإزالة هذه الغمة عنهم. قال هذا خير لك أن تجيء والمسألة، قال هذا خير لك أن تجيء المسألة نقطة في وجهك يوم القيامة، يبقى لها أثر كما قال النبي طبقاء المسألة القدوح، قلنا يبدح بها وجه الرجل، يبقى نقول القدوح أساسا آثار، وكأنها آثار علامات كده غريبة على وجه ذلك السائل. قال المسألة تصلح إلا لثلاثة، يبقى ذكر النبي طب خلا انت يعني يجوز طرح هذه المسألة، قال لي فقر مفزع او لدي غرم مفزع او لدي دم موجع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا خطير، نقول فقر شديد، او ان الانسان تحمل هذه الحمالة من غرامة او دين ولا يقوى على ذلك، قلنا يبقى يثقل كاهل هذا الانسان بتلك الغرامة او ذلك الدين، يبقى نعينه على إزالة هذه الغمة، قلنا لأن الإنسان ممكن أساسا يكون يستطيع أن يصيب قوامة من عيش، لكن ظروف طريقة، نقول ظروف طريقة كظروف مرض أو غير ذلك ألمت بهذا الإنسان فحيثقع عليه الدين فالسلام، يبقى نقول هو أساسا يعني نقول عمله حيكفيه العيش، يكفيه العيش من طعام أو شراب أو ملبس، لكن نقول بتبقى في بعض الأحيان ظروف طريقة على إنسان، فعند ذلك نقول استدان أصبح يثقل على هذا الإنسان وكان هذا الإنسان بالدين، يبقى هذا أيضا عنده غرم قلنا لا يقوى على تحمله ولا على سد ذلك الغرم من دين أو كذا، نقول لكن ننتبه دايما ما يكونش الدين ده نتيجة سفاهة في التصرف، الديون دي ما تكونش نتيجة للسفاهة في التصرف، أن حتى لا نعين السفيه على سفاهته، أن في بعض الأحيان بيبقى إنسان مثلا كده بيعمل في التجارة ويتاجر بأموال الناس، هو ليس من أهل التجارة، يعني هو ليس من أهل التجارة، فعند ذلك يقوم بفقد المال، نقول هو ليس من أهل التجارة، وبالتالي يقرر ذا نعين لا نعينه، قلنا لأن ذا سفيه، يعني يحاول هنا أن يتاجر بمال الناس وليس من أهل هذه المهنة، فبننتبه بما في أحيان كثيرة أن الإنسان بيتاجر بأموال الناس وليس من أهل التجارة، لا يبقى كيف في التجارة، قلنا التجارة دي يعني لها خبرة لا شك في ذلك. لكن هو لا الأمر ميسور يعني لا الأمر ميسور فننتبه نقول هذا غارب قلنا حتى لو كان ظاهر هذا الإنسان وغارب لكنه سفيه يعني سفيه وبالتالي نحتاط لذلك الأمر وأن الزكاة تدفع للمستحقين ولكن لا تدفع لمن يقامر بأموال الناس، تدفع لمن يقامر بأموال الناس. قال لذي دم المودع يبقى إنسان عليه دية وتحمل يعني حمالة هذه الدية، فعند ذلك لا يقع على دية نعينه. قلنا على أساس أنه تحمل الدية، قلنا حتى لا يكون هناك سفك الدماء أو لوقت الفتنة، يبقى عند ذلك هنعينه على دفع هذه الأموال. قلنا لأنه لا يستطيع أن يتحمل هذه الدية منفرده، أو لا يقع على الدية لأنه ليس عنده من المال ما يكفي لسداد تلك الدية لأولياء المقتول. ولو لم يفعل ذلك كانت خصومة قد تصل إلى سفك الدماء، قد تصل إلى سفك الدماء، فعند ذلك جاز له أيضا المسألة، وجاز أن نقوم بدفع ذلك المال له حتى يعني يرفع عنه ذلك الشر. ثم ذكر على ذلك باب آخر وباب كراهية المسألة، قال باب كراهية المسألة. ثم ذكر عن أبي مسلم القولاني قال حدثني الحبيب الأمين، أما هو إلي فحبيب، وأما هو عندي فأمين. عوف بن مالك رضي الله عنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 أو 8 أو 9، قال ألا تبيعون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنا حديث عهد ببيعة، فقلنا قد بايعنا حتى قلا 3 ووسطنا أيدينا فبايعنا، فقال قائل يا رسول الله إنا قد بايعنا، فعلى ما نبيعك؟ قال أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وتصلوا الصلاة الخمس، قال وتسمعوا وتطيعوا، وأصر كلمة خفيفة، قال ولا تسألوا الناس شيئا، قال فلقد كان بعض أولئك النفر يسقط صوته فما يسأل أحدا أن يناوله إياه، فما يسأل أحدا أن يناوله إياه. يقول عوف بن مالك رضي الله عنه كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 أو 8 أو 9، فقال ألا تبيعون رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال وكنا حديث عهد ببيعة، كنا قد بايعنا حتى قلا 3 ووسطنا أيدينا فبايعنا، قال قائل يا رسول الله إنا قد بايعنا، فعلى ما نبايعك؟ قال أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وتصلوا صلاة الخمس، وتسمعوا وتطيعوا، قال وأصر كلمة خفيفة، قال ولا تسألوا الناس شيئا، قال فلقد كان بعض أولئك النفر يسقط صوته فما يسأل أحدا أن يناوله إياه. كذلك أيضا في رواية عن ثوبان قال وكان ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تكفلني ألا يسأل الناس شيئا فتكفل له بالجنة، فقال ثوبان أنا، فكان لا يسأل أحدا شيئا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تكفلني أن لا يسأل الناس شيئا فتكفل له الجنة، وقال ثوبان أنا، فكان لا يسأل أحدا شيئا. فيذكر هنا كراهية المسألة، وذكر هذه الرواية عن عوف بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بايع القوم على هذه البنود، بايع القوم على هذه البنود، أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وتصلوا الصلوات الخمس، وتسمعوا وتطيعوا، ثم أقر لهم بهذه الكلمة ولا تسألوا الناس شيئا، قال فلقد كان بعض أولئك النفر يسقط صوته فلا يسأل أحدا أن يناوله إياه. قلنا طبعا يعني كانوا يبيعون وكانوا يحافظون على بنود تلك البيعة التي تتم بين القوم بين النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد من ذلك كما قال لا تسألوا الناس شيئا، ولكن كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قرن هذه المسائل، قرن هذه المسائل، يبقى ناخد بالنا دايما هذه الرابطة الموجودة بين العقيدة والعبادة والسلوك، قلنا رابطة قوية لا انفكاك لها. يبقى نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن هذه الرابطة، قلنا يا ترى إيه بنود البيعة التي بايع عليها القوم النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ألا أن تعبدوا الله وتشركوا به شيئا وتصلوا صلاة الخمس وكذلك ولا تسألوا الناس شيئا. يبقى ناخد بالنا دايما الرابطة ما بين العقيدة وما بين العبادة وبين السلوك، قلنا دي علاقة كده كأنها حلقة واحدة، يعني كأنها حلقة واحدة، وبالتالي بقى نقول هذه العبادة وعدم وإخلاص العبادة لله تبارك وتعالى، وكذلك تصل صلاة الخمس العبادة، هذه العقيدة، هذه العبادة، ولا تسأل الناس شيئا السلوك، يبقى ده سلوك الإنسان. ولذلك نجد إن هذا كلام مجموع في يعني روايات كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لما قال الإمام بضع 60 شعبة، قال ان اعلاها قول لا اله الا الله، ادناها المغفرة الان عن طريق الحياة شعبة الايمان، وكذلك العبادات دي كلها شعب في الايمان، فهذه الايمان كله. يبقى الايمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ما ينفعش ان انا اكون من اصحاب العقيدة السليمة وهذه عقيدة لا نتاج لها. العقيدة دايما لها نتاج، نتاجها دايما كده حمراء في امتثال الانسان لأوامر رب سبحانه وتعالى، وكذلك ايضا يتقلب الاخلاقيات التي لابد ان يتزين بها المسلم. ده الحال يعني، ساعات احنا بنظن ان الاخلاقيات او السلوكيات يعني كانها من فضائل الاعمال، دي شيء منفصل كده عن الدين، يعني شيء منفصل، ده فعل زائده بيفعلها الانسان، يعني نقول ده طبعا من الخطا الفاحش، يعني من الاخطاء الفاحشه ان احنا بنفرق ما بين هذه الامور، يعني الامور دي احنا بنفرق ما بينها. يعني ممكن الانسان يهتم كده بمساله العقيده، لكن لا اهتمام عنده بالعباده، وان كان هناك اهتمام بالعباده فلا اهتمام عنده بالسلوك. ونقول تباين ايضا بين العباده والسلوك، قلنا احنا لم نقرا لها دين، لما تيجي تقرا ذلك الدين تعلم ان هذه رابطه، رابطه نقول قويه، نقول هذه علاقه تلازميه بين العقيده وبين العباده وبين السلوك. كلام ده تقراه في كتاب الله تبارك وتعالى في مواضع كثيره، وترى ذلك في كلام النبي صلى الله عليه وسلم. نقول ده بنتكلم على قضيه، نقول اكثر قضيه وهي العبوديه لله تبارك وتعالى، اكثر قضيه قضيه التوحيد اهو، ومع ذلك قال فرض الخمس الصلاه، ونقول يا ترى امثل عن ذلك؟ لا، قال كذلك ايضا السلوكيات في التعامل، قال ولا تسالوا الناس شيئا، لذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله يعني يرضى لكم ثلاثا ويكرهكم ثلاثا. قال رضي لكم ان تعبدوا ولا تشركوا بي شيئا وان تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. يبقى نقول كلها مساله واحده، يبقى الله تبارك النبي صلى الله عليه وسلم يبين ان الله تعالى يرضى لكم ثلاثا، ان تعبدوا ولا تشركوا بي شيئا وان تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. يبقى الاستمساك بالكتاب والسنه، التطبيقات، ولازم نعلم كده ان الخلق والسلوك ده يعني نقول ان احنا نراها دايما في الصور المكيه، يبقى المناداه والحث على الخلق والسلوك بنراه دايما في الصور المكيه، والصور المكيه دي صور عشان من اجل تاسيس قواعد الايمان في القلوب، تاسيس قواعد الايمان، ونقول قواعد الايمان دي غير منفصله تماما عن الاعمال، والاعمال دي من الايمان وهي مصدر من الايمان، يبقى الاعمال دي من الايمان وهي مصدر ايضا من الايمان، اثر الايمان. دايما نقول والله الاعمال دي دايما اثر الايمان، مظهر الايمان، نقول هي من اهم الايمان. ولذلك نجد ان الامام البخاري رحمه الله دور هذا الكتاب كتاب الايمان، وذكر وقال الاعمال يعني داخله كيف هي داخله في مسمى الايمان، واكثر القران ما يترجم لها تحت كتاب الايمان بيتكلم عن ان الاعمال من الايمان، الاعمال من الايمان. فدايما احنا بنفرق ما بين امرين، يبقى القواعد الايمانيه دي لما تبث ونقوم بزرعها بالصوره الصحيحه بالقلب هيكون لها نتائج، غير ان احنا بنتعلم الضوابط، ضوابط الاعتقاد، ضوابط الايمان بالاسماء والصفات، لكن مش هي التعبد بالاسماء والصفات. يبقى نقول والله الضوابط ما هي ضوابط اهل السنه والجماعه في مساله الايمان بالاسماء والصفات. عند ذلك نقول لا نثبت لله تبارك وتعالى الا ما اثبته لنفسه او اثبته للنبي صلى الله عليه وسلم، كيف نتعامل مع اسمه وصله؟ نقول من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تمثيل ولا تكييف، اما الروح كما جاءت هذه في الصفات. نقول اسماء الله عز وجل توصيفيه لا يجوز ان احنا نزيد عليها، لو صفات الرب سبحانه وتعالى كلها ثابته في الكتاب والسنه، يبقى على ذلك ده الكلام قواعد كلها قواعد، لكن مش هي دي الممارسات بقى، مش هي دي التعبد لله تبارك وتعالى باسماء وصفات، دي ضوابط زي ما الانسان كده بيتعلم ضوابط القياده، لكن مش هي قياده، القياده ممارسه، لكن اقول لك والله الضوابط خلي بالك كده بيبقى فيه رصيف على الجانب الايمن، رصيف على الجانب الايسر، قول والله عدد الحرات ازاي، تدي اشاره ازاي، تفعل كذا ازاي، كل دي علامات، كل ده كلام نظري، كل ده كلام نظري. فين بقى الممارسه؟ يبقى عيب الممارسه هنا برضك احنا ضوابط، عشان لما نيجي احنا نتعبد لله تبارك وتعالى بدون الصلاه يبقى عارف في ضوابط كده حواجز حجزاني، عشان انا لا اخرج واقع في مواقع فيه القول، يبقى لا نقوم بالتعطيل ولا بالتشبيه ولا تمثيل ولا تكييف، يبقى انا دي ضوابط كلها ضوابط، لكن اعرف ازاي اتعبد لربي سبحانه وتعالى، ازاي اتعبد لربي سبحانه وتعالى بهذه الصفه. يبقى لما نيجي نقول كده والله ربنا سبحانه وتعالى بينزل الى سماء الدنيا في الثلث الاخير من الليل، لو غير الثلث الاخير من الليل ينزل سبحانه وتعالى الى سماء الدنيا، يبقى احنا عارفين دلوقتي دي صفه من صفات ربنا سبحانه وتعالى، ازاي نتعامل معاها؟ يبقى نقول كما قال الامام مالك رحمه الله، والله المعنى غير مجهول والكيف مجهول والسؤال عن بدعة والإيمان به واجب. يبقى نوع من هذه الصفة صفات الرب سبحانه وتعالى طالما ثبتت سواء كان بالكتاب أو بالسنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. المطلوب مني بأن عرفت كده تعامل معاها إزاي؟ يبقى نقول لك من غير تأويل ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، لا نشبهها ولا نعطلها ولكن نروها كما جاءت. طب ايه المطلوب مني بقى؟ المطلوب مني اعلم ربي ازاي بيها. يبقى انا عرفت دلوقتي الصفه عرفت اعمل معاها، اتعبد بقى ربي ازاي بيها. كل الكلام واضح تماما. الله تبارك وتعالى يقول هل من داع فاستجب له، هل من سائل فاعطيها، هل مستغفر فاغفر له حتى طلوع الشمس حتى طلوع الفجر. يبقى ايه المطلوب مني؟ يبقى لما اجي اتعبد ربي سبحانه وتعالى بالصفه دي انا كده والله هقوم في الثلث الاخير من الليل. اطبق بقى الكلام ده، يبقى الثلث الاخير من الليل اقوم. يا ترى ليه بتقوم الوقت ده؟ اقول ان هذا وقت النزول الالهي، نزولا يليق بجلال الرب سبحانه وتعالى، على ما يليق بجلاله. طب انا تعمل ايه بقى في الحاله ديت؟ يبقى في الحاله ديت انا هسال، اقول لك انت بتسال بالوقت ده ليه؟ اقول ان ده وقت النزول الالهي، انا اتعبد الرب سبحانه وتعالى بهذه الصفه. يعني كما نقول ان احنا على اقبال الايام العشره من ذي الحجه، ما من ايام العمل الصالح فيها احب الى الله من هذه الايام. يبقى نقول العمل الصالح ده كله محبوب للرب سبحانه وتعالى، ولكن نتعبد رب سبحانه وتعالى في الايام دي بصفه المحبه. يبقى لما بنصلي اقول انا ما فعلتش شيء، هذا الصلاه كلها بنصليها، لكن الان في نيه ثانيه، نيه نقول عشان اعمل هذه الاوقات اوقات فاضله. وكذلك نتعبد رب سبحانه وتعالى بصفه المحبه. صفه المحبه دي نتعبد بيها في اي وقت من الاوقات، لكن خاصه في ذلك الزمن، لان العمل الصالح هو احد بالاعمال الى الله تبارك وتعالى في الايام دي. يبقى بجمع بها النية، اجمع النية. يبقى نقول انا يبقى من ضمن النوايا ان انا ايضا اتعبد ربي سبحانه وتعالى بصفة المحبة. ومن ضمن النوايا ان انا بأكد على نفسي ان هذه ايام فاضلة. ربنا سبحانه وتعالى كما ذكر لنا على لسان النبي صلى الله عليه وسلم ما من ايام العمل الصالح فيها احب الى الله من هذه الايام. يبقى الايام دي العمل الصالح فيها محبوب الى الله عز وجل واكد على نفسي. يبقى كل عمل بعمله قلنا عشان اعمر هذه الاوقات، قلنا هذه ايام فاضله. اضافه ان انا بتعبد رب سبحانه وتعالى بصفه المحبه. يبقى خلي بالنا كده نوايا كثيره. يبقى دي نوايا كثيره. هنا كذلك ايضا لما باجي اقوم يبقى نقول الله انت تدعو في اي وقت تدعو، ده عباده. لكن ليه تختار الوقت ده؟ تقول هذا وقت النزول الالهي. ده وقت النزول الالهي. ولذلك يبقى ازاي نحرك مسائل العقيده؟ ازاي اتعامل مع صفات الرب سبحانه وتعالى؟ يبقى ضوابط حاجه وانما اتعامل مع حاجه ثانيه. يبقى حطيتها انا كده في المفكره اليوميه، حطيتها في مفكره الاعمال ان انا هذه الصفه اتعامل بها مع ربي سبحانه وتعالى. اتعامل مع ربي. وبالتالي ان الله كره لكم القيل والقال وكثره السؤال وبعد المال. يبقى باخد بالي كويس جدا ان انا يبقى ما فيش قيل وقال ولا كثره السؤال ولا اضاعه مال. ليه؟ نقول افعال يكرهها ربنا سبحانه وتعالى. فانا عند ذلك اتعبد لرب سبحانه وتعالى ان ابتعد عن هذا الامر. هذه فعلا منقوصه مكروهه عند رب سبحانه وتعالى، فلا افعل ما يكره رب سبحانه وتعالى، لا افعل ذلك الامر، لا افعل ما اصطلت به سقط رب سبحانه وتعالى. يبقى انا بكتنف. يبقى دايما كده حياه الانسان حرصه. يبقى نقول من خلال امور العقيده ازاي حرصها؟ نقول رب سبحانه وتعالى سميع. ده يتطلب منك ايه؟ بحضر على الكلمه. الكلمه لما اتكلم فيها كده اشوف يا ترى الكلمه دي من رضا رب سبحانه وتعالى ولا من الممكن استنطر خلالها سخط الرب سبحانه وتعالى. كلم كلمة دي والله الكلمة دي غيبة. يبقى في الحالة دي ننطق عنها. ترى تنطق ليه؟ ربي سميع سبحانه وتعالى. احنا نقول والله عشان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. يبقى ده النهي امتثال الأمر. لكن نقول احنا عايزين نرقى أكثر من ذلك. النية بتاعتها تكون أرقى من ذلك. النية كلها ازاي أنا أشوف يعني المعلم الأول هو التوحيد، توحيد الرب سبحانه وتعالى. يبقى اقول عندما ننتهي عن الغيبه نقول انها حرام. ده كلام صحيح. كلام صحيح. لكن انا لما بنتهي عنها كمان ايضا عشان ربي سبحانه وتعالى سميع يسمع ما اتكلم به. ما بحاولش اساسا يرد على قلب كده قاطره من قواطر السوء. يا ترى لماذا؟ مع ان الانسان لا يؤاخذ بالقواطر يعني. لا يؤاخذ بالقواطر الا اذا حولت الى عزم. لكن قاطره نقول لا يعني نتمادى في ذلك. لماذا؟ واعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم فاحذروه. بتعرض انا في الحاله دي بصفه العلم الرب سبحانه وتعالى لا يخفى عليه خطيه، وبالتالي فانا انه عليهم بذات الصدور سبحانه وتعالى. فانا كده في الحاله دي عمال ارقب قلبي، ارقب القلب. لا شك ان هي بتيجي خواطر كده ووالدات على القلب. فيبقى انا كاني حارس على باب القلب كده. أول ما تيجي وردة من خاطر السوق كده أقوم بدفعها، يا ترى لماذا تقوم بدفعها؟ يبقى نقول والله ده سامر القلب، ده أمر مطلوب إن أنا أصون القلب، لكن بالإضافة في دافع أقوى. الدافع الأقوى أن ربي سبحانه وتعالى يطلع على ما في قلبي، وأن القلب هو محل نظر ربي سبحانه وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فأنا ظاهر القلب. يبقى لازم يكون نوايا الإنسان كده نوايا راقية، كما بينا قبل ذلك في مسألة الفطر. لماذا نتعجل الفطر؟ نقول لأنها سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لما نيجي نتعجل الفطر نقول لك يا فلان تتعجل الفطر ليه؟ يقول والله عشان دي سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نقول لك والله ده كلام صحيح. نقول يعني هي دي النية الوحيدة اللي أنت بتتعجل خلال الفطر؟ نقول ده في نوايا تانية، خلي بالك احرص على تلك النوايا. وبالتالي النية دايما هي تجارة الفقهاء يكتبونها بالعمل الواحد، نقول انه جامع للنيات كثيرة. نقول ده في صورة تانية فيها المخالفة ايضا لأهل الكتاب، المخالفة لأهل الكتاب، فانهم ما كانوا يتعجلون الفطر ولكن كانوا اساسا عندما تشتبك النجوم، كانوا لا يذكرون الا عندما تشتبك النجوم. فنتعجل نقول مخالفة لأهل الكتاب كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى فيها امتثال للسنة اهو، وفي ايضا مخالفة اهل الكتاب، وكذلك ما قال النبي صلى الله عليه وسلم فينا مع ربي سبحانه وتعالى احب عبادي الي اعجلهم فطرة. يبقى انا بتعبد ربي بصفة المحبة، احب عبادي الي اعجلهم فطرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فينا مع ربي سبحانه وتعالى. يبقى ده كل نيات في بعض الاحيان هو العمل انت بتفعله، لكن نشوف ان علم الانسان بالشيء ازاي بيخليك تتكسب من هذا الامر. قلنا على الرغم من ان هنكلفك عمل زائد، لكن انت ازاي تجمع النيات؟ فانا هنا بتعجل الفطر ليه؟ اقول امتثالا للسنه، كل هذه بركه في الشك في ذلك. وكذلك قلنا ايضا من نيتي ان انا اكون مخالف لاهل الكتاب، وايضا من نيتي كده ان دي اعمال نتعبد الى ربي، ان احب الاعمال الله عز وجل، احب العباده الله عز وجل اعدله فطرا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى نتعبد ربي بصفه المحبه، فازاي اهمت هذه الاشياء؟ يبقى ما نقولش والله ان انا نية واحدة وخلاص وكافر ليه اللي احنا متعودين عليها، لا، دايما العمل اللي انت بتعمله كده انظر يا ترى العمل ده يعني ايه النوايا اللي ممكن اجمعها، ودي نوايا منصوص عليها، يعني مش نوايا احنا هنقترحها، دي نوايا منصوص عليها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لما نيجي نقوم من الليل كده الثلث الاخير من الليل نقول يا ترى لماذا؟ منها كده تعبد ربي سبحانه وتعالى بهذه الصفة، نزول ربي سبحانه وتعالى، نزول الملك بجلاله في الثلث الأخير من الليل. قلنا مع إن أنا قمت للمسألة، يعني أنا أقوم للمسألة عشان عندي حاجة كده، عندي سؤال، يعني عايز أستغفر ربي سبحانه وتعالى من التقصير في الطاعة أو من زلة القدم في أي معصية، لكن أيضا نقول ده هدفنا، يبقى تعبد ربي سبحانه وتعالى بهذه الصفة. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول كده اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ما احنا ممكن نقول كده الله يا اللهم ثبت قلوبنا على دينك وخلاص انتهت القضيه، لا اساسا يحرك امور العقيده. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، لاننا نعلم ان قلوب العباد بين اصبعين من اصابع الرحمن. شوف صفات احنا بنتعبد بها ربي سبحانه وتعالى، يبقى قلوب العباد بين اصبعين من اصابع الرحمن، واعلم ان الهدايه والاضلال بيد الله تبارك وتعالى، كلها صور تعبدية. وبالتالي ازاي انا احرك مسائل الايمان؟ ازاي نحرك دايما مسائل الايمان؟ انظر كده مسائل الايمان كلها نحركها. قلنا حتى لو كان الانسان يميت الاذى عن الطريق، شعر مشاعر الايمان وطاعه وقرب الى الله تبارك وتعالى، نقول ده يميت الاذى عن الطريق. يبقى نقول لما تميت الاذى نقول هنميت ايه ولا ايه؟ ده الاذى كثير جدا في الطريق، فلما الانسان بيشوف الاذى كثير في الطريق بيعمل ايه؟ خلاص ما نقول بنيأس اننا ممكن نزيل هذا الاذى، والله تزيل حتى لو قدر يعني نزل يزيل من الاذى، يعني حتى لو انت نزلت حتى حجر من الطريق هذا زال الاذى، لمده اذى عن الطريق، مش هقول لك والله يعني اقصد ويقوم بازاله كل الحجاره الموجوده في الطريق، لكن نزلت حتى لو كان حجرا واحدا، حتى لو كان حجرا واحدا، ده لمده اذى عن الطريق، لمده اذى. لكن تعالى الانسان بيشوف الاذى ده كثير جدا في الطريق، ماذا يفعل؟ فبيتركه كله، بيتركه كله، طب نقول الله يعني شيل حاجه منه، يعني اماطه الاذى حتى لو كان حجر كده جبناه على طول على جانب الطريق، فعلى ذلك هذا من اماطه الاذى على الطريق، ده من الايمان، ده من الايمان. بيزداد منسوب الانسان الايماني، أقول أعمال في مقدور الإنسان، يعني دي مش أعمال مكلفة، أعمال في مقدور الإنسان. وبالتالي الإنسان لابد أن يبقى في تجارة دائما على ربي سبحانه وتعالى. مفيش لحظة تمر كده زي التاجر. التاجر يعني نقول ما عندوش لحظة بتمر كده، نقول يعني لو أي نوع من أنواع التجارة يعني يقتضي أن تكسر فيتكسر، مش من التجارة الثانية بتاعته. نقول حتى يعني من حوادث التجارة يحاول يتكسب هذه الصورة. نقول أوقاته كلها، نقول كلها مكاسب، أوقاته كلها ربحية، ده حسابات التاجر. أما الإنسان اللي يتاجر مع ربي سبحانه وتعالى نقول على ذلك أنت ماشي في الطريق، يبقى عندنا تسير في الطريق. نقول الله كل خطوة أنت نازل المسجد كده يتوضى الإنسان يحسن الوضوء ينزل، نقول إيه اللي خلاك تخرج من البيت؟ نقول والله أنا يعني عشان زائد لصلاة الفجر. أقول لك والله أنت زائد لصلاة الفجر، إعلم يعني لو توضى الإنسان فأحسن الوضوء في بيته ثم خرج لم تنوز إلى الصلاة، فكل خطوة يرفع بها درجة وتحط عنه خطيئة، يبقى دول خطوات. لكن ده من المعنى إنك أنت إيه قلت للرب سبحانه وتعالى وأنت ماشي في الطريق أقول الحمد لله سبحان الله لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله إلا بالله. يبقى شنو والله أنا عارف دلوقتي أنا ماشي في الطريق، يبقى كل خطوة يرفع بها درجة ويحط بها عني خطيئة. نقول ده كلام طيب جميل، ولكن إيه يا ترى اللي يخليكش تقرأ مثلا أنت ماشي القرآن، تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ايه اللي ما خلاك اساسا تميت قاعد على الطريق لو لقيت وانت في الطريق؟ اللي خلاك انت ماشي كده ممكن تامر العرب ثاني عن المنكر، تقول يا فلان هيا بنا نصلي او غير ذلك من الاشياء. قلنا في اشياء كثيره، يبقى مش انا رايح للمسجد رايح للمسجد فقط. اقول لا، ده في ممكن اساسا اعمال مش هتمنعك من ذهاب المسجد ولا تعطلك عن ذهاب المسجد، ولكن انت في هذه الحاله انا متاجر، انا يعني بنقول كده بنبحث عن حسنه، يعني حاله دايما حال الذي يبحث عن حسنه. تخيل كده انسان فقد جانب من مال، تقول عند ذلك ماذا يفعل؟ قلنا بينكش في التراب. لو انسان فقد كده مال بينكش في التراب، جاء يجد حجر كده يشيل الحجر، الا ليه يشيل الحجر؟ خايف ان المال ده يكون يعني وقع عليه ذلك الحجر. نقول عند ذلك ده حالك، حالك انت نقول يعني تفتش عن الحسنه، مش مفتش بقى على الاعمال اللي هي ناخد منها ثواب كبير فقط، لا تفتش عن الحسنه. هي حسنة واحدة، ولأن الحسنة دي من الممكن أن يثقل بها الميزان، فمن ثقلت موازينه فأولئك المفلحون كما قال ربنا سبحانه وتعالى. ده تجارة مع بعض، دي تجارة الإنسان. خلي بالك تنتبه كده إلى أي حسنة، يبقى لا تسير في طريق تستطيع أن تلتقط هذه حسنة وأنت تقول بإيمانها أو التغافل عنها أو تعاني على كل ده أساسا نقول ليس في صالح الإنسان. فإزاي نتعامل مع ربنا سبحانه وتعالى؟ كيف نتاجر مع رب سبحانه وتعالى؟ لذلك نقول الموضوع ده ترابط كده بين الايمان والعباده والسلوك، مفيش فصل ما بينهم، مفيش فصل. يبقى ما نفصلش كده بين الايمان والعبادات والمعاملات، ولا نفصل ما بين العبادات والمعاملات. قلنا كلها اجزاء نقول متلاحمه، اجزاء متلازمه، اجزاء متلازمه، لا يصلح ابدا الفصل بين هذه الامور. وبالتالي عقيده بلا نتاج هذه عقيده عقيمه، عقيدة عقيمة. العقيدة محركة، هذا وقود محرك للإنسان لالتزام بالطاعات. وكذلك نقول عبادة لا أثر لها على سلوك الإنسان، يبقى عبادة عقيمة. أنت نقول أنك أنت بتؤدي عبادة ظاهرية ولكن لا مضمون لها، لا مضمون. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، يبقى ده نقول أن المعيار أنا بقيت فيه صلاتي، صلاتي دي فعلا بتنهاني عن الفحشاء والمنكر ولا لا؟ ولا هي اساسا ما زال الانسان يتنادى في هذه المنكرات تلك الفواحش وما زال يصلي؟ نقول فين اثر الصلاه؟ يبقى انت بتؤدي حركات ظاهريه كده ولكن المضمون الحقيقي للعباده غير ظاهر على الانسان. فازاي بقى العباده والسلوك متلازمان؟ وكذلك ايضا العقيده او الايمان وكذلك العبادات وكذلك المعاملات السلوكيات كلها شيء متلازم، مفيش فصل. قلنا الفصل ده يبقى هيجي تشويه او يعني نقول يعني خلل موجود في بناء ذلك الانسان، خلل في المفهوم. يبقى دي حلقه واحده مش حلقات متباينه كده، حلقه واحده. الحلقه دي كلها هي العلاقه ما بين العباده والسلوك وكذلك الاصل الا هو الايمان. قال ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال ان تعبدوا الله وتشركوا به شيئا وتصلوا الصلاه الخمس وتسمعوا وتطيعوا. وأصر كلمة خفيفة قال ولا تسألوا الناس شيئا قال فلقد كان بعض أولئك النفر يسقط صوته. على طول الترجمة بقى للصحابة، كان بعض أولئك النفر هم سمعوا غيره يسقط صوته فلا يسأل أحدا أن يناوله إياه. يعتمد على ان هو يجيب ما يسألش يقول فلان ده الصوت لو على الفرض ابدا ينزل ويجيب يلتقط ذلك الصوت. لماذا؟ انه بايع النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك فاخذ بعموم تلك الروايه ونرجو كلام الله سبحانه وتعالى هذه الروايه المره القادمه. اكتفي ذلك القدر، اقول قولي هذا واتقوا الله لي ولكم.